بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إن أرهقتك تكاليف الشريعة وضاقت نفسك بها فاستشعر بعقلك قيمتها وبقلبك حلاوتها، وسترى كيف تتحرك جوارحك لأدائها بشوق وسعادة. هذه الحكمة تنبه الذي يريد أن يسير إلى الله ويهتدي إلى الطريق المستقيم إلى طريقة من الطرق المجربة والتي حث عليها أولياء الله ودعت إليها النصوص المقدسة، وهو عدم الاكتفاء بالعمل بالظاهر بالرسوم بالجوارح، بل إدخال القلب والعقل وكل اللطائف في ذلك العمل. لأننا إذا عملنا فقط بأجسادنا سنتعب، الجسد وحده يعني عندما يعمل عملا وهو لا يشعر بقيمته لا يشعر بفضله يصيبه التعب والإرهاق، لأنه يشعر أو يتصور أنه يقوم بعمل لا معنى له. لكنه إن أدرك قيمته وفضله ومعناه امتلأ بمحبته وانتشرت في نفسه المشاعر التي تدعوه إلى ذلك العمل. ولهذا ورد في الشريعة ما يسمى بالاحتساب. الاحتساب هو أن نشعر أن نعمل العمل ونحن نحسب وننظر إلى الأجر العظيم المعد فيه. ولهذا قلت في الحكمة: فاستشعر بعقلك قيمتها. نحن مثال بسيط، شخص إذا كلف بحفر مثلا، حفر مثلا بئر مثلا، هذا الحفر سيكلفه تعبا شديدا، لكنه إن قيل له عندما تحفر هذا البئر بعد 10 مترات ستجد كنزا يساوي مثلا 10 ملايير دولار مثلا، فهنا ستجده ربما يحفر ليل نهار وبفرح وسعادة عظيمة ولا يشعر بالكلل والملل، وخاصة إن وجد أن هناك من ينافسه في هذا العمل، فهو يريد أن يظفر به لوحده، بل ربما لا يخبر أحدا به خشية أن ينافسه فيه. لماذا؟ لأنه عرف أنه سيظفر بذلك الكنز ويريد أن يناله. فهكذا العمل، إذا علم المؤمن مثلا أن العمل الخلوة له، الخلوة يعني في ذكر الله خاليا أو صام وستر عمله أو صلى النوافل وسترها، فجزاؤه 70 ضعف يعني عندما يعمل هذا العمل أمام الناس، فتجده يجتهد في أن يحصل هذه 70 ضعف. كذلك إذا علم أن عمله سيبنى له به قصر في الجنة أو يعطى به شيئا من الأمور في الآخرة، كأن يهون له مثلا من سكرات الموت، كأن يعطى شيئا في البرزخ، فهذا يجعله أن يتحرك لذلك العمل. لذلك يعرف قيمة العمل، كل عمل طبعا هذا في مرتبة من المراتب، هذه قد يحتاجها في مرحلة من المراحل، لكن بعد ذلك سيرى أن للعمل قيم أخرى أكبر بكثير من هذه القيم، فبداية لا حرج. ولهذا ورد في الشريعة بيان فضل الأعمال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني إذا عرفت أن هذه الليلة يمكنها أن تغير حياتك جميعا، أن تؤثر في حياتك جميعا، فهذا يعني يجعله يهون عليه الأمر، يسهل عليه التعب، بل يمارسه بكل فرح وسرور، لأنه يعلم أن التعب موجود نعم، ولكنه طبعا نعرف كما نعرف حتى علم النفس يقول لك التعب نفسي. أحيانا الشخص قد يسير مسافات طويلة نتيجة شوقه لشيء ما لا يشعر بالتعب، لكن إن كان يمشي ومن غير غاية من غير هدف أو لهدف ضئيل حقير تجده يتعب بسهولة ويتوقف بسهولة، لكن علم أن ذلك سينال عليه يعني. ولهذا مثال شخص يكتب مثلا، عندما يعلم أن دماء العلماء يساوي مداد الشهداء، وأنه بكل حرف يكتبه ينال أجرا، وكل كلمة مثلا يكتبها أو ينشرها في الخير ينال أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، طبعا هذا يحركه لذلك العمل، يعني قيمة العمل يعني هذا المعنى. طبعا هذه مرتبة أخرى رضوان الله تعالى، وهذه مرتبة أعلى، عندما يعلم أن ذلك أنه بذلك العمل يرضي الله. الله تعالى الخلق هناك من يرضى عنهم وهناك من يسخط عليهم، فيكون هو من صنف المرضي عنهم الذين رضي عنهم من الله. نحن إذا رضي علينا ربما مدير أو رئيس أو وزير، نتصور أنفسنا قد ظفرنا بالسعادة، فكيف بمن يرضى عنه الله؟ لأن في رضا الله تحقيق كل الأمانة وتحقيق كل الرغبات وتحقيق كل الحاجات. يعني رضا الله أعظم من الجنة، أعظم من كل نعيم، لأن الجنة وكل هذا النعيم بيد لا يساوي شيء أمام الله تعالى. فلذلك إذا يعني هذه الأعمال عندما نقوم بها، هذه التكاليف عندما نقوم بها، نشعر أننا في محل رضوان. ولهذا ورد في الدعاء: أسألك أن تجدني حيث أمرت وأن تفقدني حيث نهيت. وطبعا هذا بسهولة، يعني نوع من عقولنا لهذا العمل دائما يصاحب بالتأمل العقلي. يعني العلماء يذكرون أن الشخص قبل أن يقرأ القرآن الكريم أولا يعرف هذا الكتاب لمن، هذه الكلمات التي سأقرأها من كلمات، من كلمات الله، كل حرف فيها من الله. ثم يعرف هذا الله من الله العظيم الذي خلق كل شيء، فبالتالي يعني يصيبه مهابة من تلك القراءة ويستفيد من قراءته ويشعر بحلاوتها لأنها كلام الله. كما قال بعضهم: كابدت القرآن 20 سنة وتنعمت به، تنعمت به، صار نعمة عندي. لماذا؟ لأني صرت أرى، أعرف قيمته. دائما قيمة الشيء لها دور كبير جدا، العقل دائما يميز، يزن الأمور، ما هو الشيء الذي له قيمة فيهتم به، وعندما يهتم به الجوارح كلها تستبسل في سبيل تحقيقه. لكنه إن علم أن ذلك الشيء لا قيمة له أو قيمته هينة دنية فلا يتأثر. طبعا العقل يعطي إشارات للقلب. القلب أول، العقل أول ما يؤثر في القلب. القلب ماذا يستشعر؟ مثلا عندما يربط الصلاة، يعني في مرحلة كما قلنا مرحلة من مرحلة الاهتمام بالأجور، الشخص عندما مثلا يصلي ويعلم أن صلاته في أثناء صلاته يبني، يعني هو كأنه يبني قصرا من قصوره في الجنة، ويوفر لنفسه السعادة في البرزخ في العالم في القبر وغيره، فهنا ماذا يفعل؟ يشعر بالحلاوة. أنا الآن أؤدي عمل مثل ما الشخص يبني بيته، يعني الشخص عندما يبني بيته وبيت الآخرين، عندما يبني بيته يشعر بالراحة. أن الآن هذا البيت، هذا التصميم، هذا التلوين، هذا إلى آخره، هذا السقف، هذه الزرابي أضع، كل شيء يعني مهما تعب يشعر أنه يبني شيء لنفسه. فكذلك في الصلاة يشعر، طبعا هذا قلنا مرحلة الوجوه. مرحلة الرضوان كذلك يشعر أنه في صلاته تقرب من الله، يزداد به أنسا، يزداد به له محبة، وبالتالي يشعر بالحلاوة. القلب هو محل الوجدانيات، محل المشاعر، محل العواطف، والعقل هو محل التحليل والتفكيك والإدراك. في العقل نزم الأمور، نضع مقدمات للأعمال. مثلا في العقل يقول الله تعالى: أتاح لي عمرا، هذا العمر يمكنني أن أدخل به الجنة ويمكنني أن أدخل به النار، كلفني بأعمال، هذه الأعمال إن عملتها كذا، ويبدأ مقدمات إلى أن يصل إلى نتائج بأن سعادته مرهونة بهذه الأعمال. فيعطي الإشارة للقلب، القلب يستشعر فضلها ويربطها بمصيرها، لكل عمل يربطه بمصيره. نقول مثلا العسل، العسل حلو ولكن إن قيل فيه سم نفر منه، الدواء مر ولكن إن قيل فيه الصحة نقبل عليه. فبالتالي هنا القلب دائما إذا استشعر الشيء، العقل يهون في القلب بل يحلو. فلذلك قلنا في الحكمة: ستتحرك الجوارح بشوق وسعادة. طبعا القلب من يعطي الجوارح، يعني عندما نحب شيئا يهون علينا. حتى في محبين، قصة المحبين: ولو أرسلت بثينة تبتغي يميني، ولو عزت علي يميني، لأعطيتها ما جاء يبغي رسولها، وقلت لها بعد اليمين سليني. يعني يهون عليه الأمر. الله تعالى ذكر عن النسوة، نسوة مصر، عندما رأينا يوسف عليه السلام وجماله وأحببناه، شغلنا حتى عن الآلام، عن الآلام التي أصابت أيديهن من أثر السكين. فكذلك الأعمال عندما نقوم بها، ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله عندما رأى ذكر الصوم، الصوم فيه مشقة وفيه جهد، فقال: الصائم فرحتان، يفرح لماذا؟ يفرح بفطره ورضا رضوان ربه، ويفرح كذلك بالجائزة التي سينالها عن ذلك الصوم. من صام يوما في سبيل الله ابتعد عن النار 70 خريفا. والصائم أنا كما ورد في الحديث القدسي أنا أجزي به، الله تعالى هو الذي يجزي به، إن الله تعالى لم يذكر أجره حتى الصائم يقبل، كأنه مفاجأة يوم القيامة تقدم له. فلذلك يعلم أن كل شيء يقوله، كل شيء يفعله من طاعة الله تعالى هو في مصلحته، له عليه أجر، الله تعالى يرزقه المواهب حتى في الدنيا، يعني مواهب السعادة، مواهب السرور، مواهب الفرح، مواهب يعني تفريج الكرب، إزالة الهموم وغيرها، وبالتالي يشعر بهذا الأمر. يعني طبعا هذه، والله تعالى ذكر هذا في القرآن الكريم، يعني هذا ليس أن البعض يقول هذه مصالح، نعم، لا، ما الضرر في ذلك؟ نحن مصالحنا عند الله، فمطالبنا عند الله، حتى إذا احتجنا إلى ملح البيت نقول يا رب ارزقنا ملحا، نعم نسعى، ولكن في نفس الوقت نسأل الله تعالى، نشعر بأن الله تعالى هو القيب، هو القيوم، هو القيم على مصالحنا. فإذا لا نستحي أن تكون فينا هذه الأمور، لكن طبعا العبادة المخلصة نتوجه لله تعالى، طبعا هذه مرحلة نصل فيها إلى أولئك عبودية الأحرار، أن نطلب الله تعالى، ونعلم أن تلك الأمور بديهية، فضل الله تعالى، الله تعالى أكرم من أن لا يعطي عباده الصالح، إذا أعطى عباده الذين يريدون المتاع فكيف بالذين يريدونه؟ طبعا أولئك أجورهم أكبر بكثير. لذلك هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا الأمر، أن نستعين على مشاق الأعمال بماذا؟ باستعمال العقل واستعمال القلب. استعمال العقل الذي يحلل تلك الأعمال ويرينا فوائدها وقيمتها سواء في الدنيا أو في الآخرة، والقلب الذي يستشعر حلاوتها. طبعا القلب بعد التأمل، بعد العقل، القلب خاضع للعقل، القلب يتقلب، من يعقله؟ العقل هو الذي يجعله في محل معين بحيث يثبت على ذلك العمل. العقل هو الذي يحدد له مسار الرغبات، مسار الرغبة والرهبة، مسار الشوق ومسار الأنس، كلها طبعا من إملاء العقل. ولهذا ورد أن التفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. لماذا التفكر؟ مثال بسيط، شخص كان يصلي هكذا كجواره ولا يعرف قيمة الصلاة ولا يهتم بها، فيتثقل عليه، فيجلس مرة بينه وبين نفسه يتأمل في الصلاة وقيمتها وفضلها وأجرها وغير ذلك، فهنا يقتنع بها اقتناعا تاما ويشعر بحلاوة الصلاة. فذلك تلك الجلسة الواحدة، جلسة التأملية الواحدة، تلك اللحظات التي فكر فيها تغير حياته جميعا. فلذلك أنا الشريعة تدعونا إلى إعمال العقل، وطبعا إعمال القلب كذلك، يعني مرحلة كمرحلة بعد العقل. إذا هذه الحكمة تنبهنا إلى هذه الناحية، والاستفادة من الطاقة العقلية وما أودع الله تعالى. طبعا العقل كيف يفكر الآن؟ البعض يقول لي لا أستطيع أن أفكر. ما هو الطريق؟ الفكر هو القرآن، هو التدبر القرآن. القرآن الكريم الله تعالى جعله بهيئة بحيث يمكننا أن نتأمل فيه، لأن الفكر ما هو؟ الفكر هو عبارة عن كلمات، الفكر له علاقة بالكلمات، عندما نأتي بكلمة ونتأمل فيها تحصل لنا الأفكار. فالقرآن الكريم كذلك، عندما نقرأ ونتأمل ونتدبر، طبعا تلك المعاني هي فكر، أحسن الفكر هو القرآن. لماذا؟ لأن الفكرة وحدها قد نغفل، قد نأتيه، قد نقع في المغالطات، لكن عندما نقيد فكرنا بتلك الحقائق الموجودة في القرآن الكريم ونتأملها ونتعمق فيها ونحاول إثارة ما يرتبط بها، طبعا الإثارة العلمية اللي فيها فائدة، لا نسأل كما يقول البعض، يسأل السؤال أسئلة جدلية أو البحث عن التفاصيل التي لا معنى لها، يعني ما شكل سفينة نوح وكيف كانت وفي أي بحر، طبعا هذه أسئلة غافلين ومغفلين. القرآن الكريم ذكر لنا هذا حتى نستفيد من هذه الأمور في مسيرتنا إليه، في سيرنا إليه، في الرحلة إلى دار الآخرة، في الحصول على السعادة الأبدية. ولم يذكرها لنا لنعرف معلومات تاريخية، حتى لو عرفنا هذه المعلومات التاريخية، حتى لو كانت هذه صحيحة، ماذا تجدينا؟ سفينة نوح كانت في المنطقة الفلانية وفي السنة الفلانية، ماذا تجدينا؟ لا تجدي شيئا. هذه قد تجدي الباحثين، لكن الشخص الذي يريد أن يهتدي هذه لا، يحتاج إلى أن يتعلم كيف يسير بكل كيانه، بعقله، بقلبه، بروحه، بجسده، بنفسه بأسرته بمجتمعه، يعني بحيث يندمج اندماجا كليا في الطاعة. وهذا ما يسمى بعبودية كل لطائف، يعني نعبد الله. الله تعالى يذكر في هذا في القرآن الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لكل شيء، كل شيء في لله تعالى، حتى لهوه ولعبه، حتى طعامه وشرابه، حتى نومه يصبح هذا الأمر. يعني عندما ينام يقول استعين بهذا النوم على طاعة، عندما يمارس بعض الأمور الراحة اللعب واللهو من باب أيضا حتى يقوي جسده ونفسه لتقبل على الطاعة، وهكذا. يعني هذه الأمور تصبح حياته كلها بسيطة سهلة، يمارس التكاليف الشرعية بكل راحة ويسر، والحمد لله رب العالمين.